اثنين وكبر واحد والثاني بعدد في نفسه، ولا بوسواس الله الله الله الله اكبر وطول على نفسه. لكن هل فاته بركعه؟ لا. وابن عباس لما اداره رسول الله الخطوه اللي اداره في عرض جسمه صلى الله عليه وسلم، نقول هذا وقوف مأموم خلف الصف وحده وللصف. ولهذا اقول انه من المشاكل. النص صريح، ولكن الأئمة الثلاثة يقولون الصلاة صحيحة، وإحنا والله نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. النص صريح مع أحمد، والكثرة واضحة مع الجمهور. يأتي بعد ذلك علاج الموقف. إذا جاء والصفوف مكتملة ما عنده حد يصلي معه، سيأتي التنبيه على أن يجتر رجلا معه. ويترتب على هذا ايضا شيء كثير اخر، جاء وحده والناس جلوس في التشهد بجمي. ولذا الحنابلة يقولون لو جاء والناس في التشهد وليس من السهل ان يرجع انسان وهو في جلسة التشهد، قالوا يجلس في طرف الصف او في وسطه ملصقا ركبتيه الى ظهر الذي يليه،